إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، تأليف وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. لا تبتعدي، لا تبتعدي، لا تبتعدي خطوة واحدة، وإلا أمرت بقتلك. اللهم كف يده عني. يدي، يدي، ذراعي، كفى، كفى. ماذا أصابني؟ ماذا أصابني؟ أيها الخدم، أيها الخدم، أدركوني. ماذا أصابك يا مولاي؟ خذوها. ماذا فعلت بمولاك يا امرأة؟ اسألوه من ذا قهره إن كان يعلم، ولا أظن. احبسوها. حاضرك يا سيدي. ماذا يفزعك يا آكل القرابين؟ رجل قادم ومعه أصحابه. فكم رأسا من البقر والماشية يسوقون قربانا لإله النور وأنيس الرعاة في دجى الليل؟ ليس معهم شيء. ذلك هو ما أفزعك؟ اطمئن، فإن لم يكن معهم قرابين فإنهم سيتقربون برؤوسهم طوعا أو كرها. يقول إبراهيم: سبحان من خضعت له الأرض والسماوات وما فيهن طوعا وخشية وخضوعا لقدرته. من أنت؟ وما هذا الهراء الذي لم أسمعه من فم قبلك؟ يقول إبراهيم: لو أنك فتحت أذنك لما تهمس به المخلوقات وتأملت بعين العقل لما في الكون من حولك وما في جسدك من نعم لا حيلة لك فيها، لعلمت أن هناك ربا واحدا هو الذي خلقك كما خلق سائر البشر. أفي هيكل الإله سين وعلى مسامع من الكاهن الأعظم تهذي بما تقول؟ ألا تخشى غضب الآلهة؟ يقول إبراهيم: إن كانت آلهة حقا فلتغضب ولتعلن عن غضبها بقول أو فعل. إني لسانها وبصرها وغضبها ورضاها، فاحذر غضبي. يقول إبراهيم: فإن عجزت أنت عن النطق والرؤية والغضب والرضا، فهل تجد من آلهتك عونا وشفاء؟ وهل تجد الآلهة من ينصرها؟ فماذا لو أمرت بقتلك أو قذفك في التنور طعاما لنار الهيكل؟ يقول إبراهيم: إن الذي نجاني من كل ما أريد بي من شر فيما سبق قادر على أن ينجيني فيما هو آت، وله الحمد والرضا في كل ما قضى. ما اسمك؟ ومن أي أرض قدمت؟ فما أظنك مصريا ولا كنعانيا. يقول إبراهيم: أنا إبراهيم نبي الله وخليله. أنت محطم الأرباب في بابل وآشور؟ يقول إبراهيم: أنا محطم الأصنام ورموز الشرك بأمر الله. أنصحك أن تنصرف، ولن أتعرض لك بسوء، ولن أرسل إلى الملك بخبرك، فإنه شديد البطش. انصرف، ولك ما تريد من مال. يقول إبراهيم: أما من تخوفني به فإني ذاهب إليه، وأما ما تعرض علي من مال فإنه لن ينفعك ما في الأرض جميعا من مال وقوة عندما تبعث بين يدي الله فردا أعزل ضعيفا، فأسألك: أين أموالك؟ أين قوتك؟ أين أصنامك؟ أين من أضللت من الناس؟ فلا تجيب، فيأمر ملائكته فتلقي بك في نار لا خلاص منها أبدا. أيها الرجل، نحن نعلم أن هناك ربا أكبر سنبعث إليه بعد الموت، وأننا سوف نحاسب على كل شيء. ولو دخلت ساحة المعبد المقدس فسوف ترى ما أعددناه من مراكب وسفن سنركبها بعد الموت، ويحمل كل ميت ما معه من الزاد وما يكفيه لرحلته، وإننا محاسبون على كل شيء، وشهودنا تلك الآلهة التي تقف في كل معبد وكل ساحة. يقول إبراهيم: فكيف تشهد؟ وبأي لسان وبأي عقل أيها الرجل؟ إنكم أقرب إلى الإيمان بالله الواحد من كل ما نزلت بهم من سكان تلك الأرض. تؤمنون بالبعث والحساب والثواب والعقاب، فمن ذا يعيد الخلق بعد الفناء؟ من ذا يعيد الخلق بعد العدم إلى الحياة؟ أليس هو الله الواحد الخالق؟ نعم، لكنه جعل له أنصارا لا أدري كيف أجيبك. يقول إبراهيم: عجزك عن الجواب شك فيما تعبد من أصنام، والشك حيرة، والحيرة بدء التفكير، والتفكير بداية الطريق إلى الله. فتفكر وتأمل في صنع الله تصل إلى الحقيقة إن كان الله أراد بك خيرا. اتركني يا هذا، اتركني وامضي لشأنك، ولا تسمع أحدا ما أسمعتني، فما أظن أحدا يصبر عليك كما صبرت. يقول إبراهيم: سواء علي أصبر الناس أم ضاقوا، أطاعوا أم لجوا في عصيانهم، فما أنا إلا رسول أمرت بتبليغ رسالة ربي فامتثلت، وقد بلغتك على مسامع بعض أعوانك، فكن لهم عونا على الهدى إن كنت أعقلهم وأحكمهم كما أظن. دعني وشأني وارجع من حيث أتيت، وأنصحك ألا تدخل أرض النيل وألا تقترب من أواريس، فإن بها ملكا جبارا لا يرحم أحدا، وقد ابتلينا به ولا ندري كيف الخلاص منه. يقول إبراهيم: لو اجتمعتم على كلمة التوحيد وآمنتم بالله الواحد. يا أبا ابتفان أبشر، سترى النور مقاما، فارفع القبلة وابني الكعبة البيت الحرام. ثم أذن يأتك الناس طوافا وقياما، وصلاة وسلاما يا خليل الله، وصلاة وسلاما يا خليل الله. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا خليل الله.